اللهم وارحمهما، اللهم وارحمهما، اللهم وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ومن مات منهما فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، وامده بالروح والريحان والنور والإيمان يا عزيز يا رحمن. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا، من لنا يا إلهنا، إلهنا إلهنا إلهنا، كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها، وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها. إلهنا ما أعظم جرأتنا وما أعظم إسرافنا وما أعظم تفريطنا، يا حليما لمن عصاك، يا حليما لمن عصاك، يا سميعا لمن دعاك، يا مجيبا لمن ناداك. إلهنا زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون. نسألك اللهم في ليلتنا المباركة هذه أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اللهم أعنا على فراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. إلهنا إلهنا إنا قد تولينا شهر رمضان وصيامه وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، فاللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا ممن قام وصام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا ممن قام وصام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع اللهم راية الجهاد والدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدم